قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال أخبرنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عمر بن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر وهذا ابن سخبرة ما هو المقعد المقعد أنزل من هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلا ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه إن كان الذي حدثه كاذبا وهذا الحديث منكر محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي تكلم فيه قال أبو الحسن حماد الكوفي ما رؤي له أصلا أبو معمر هو عباد بن عبد الصمد البصري وليس بن سخبرة قال البخاري منكر الحديث فيه نظر وهاه بن حبان الذهبي والحارث بن الحجاج قال عنه الدارقطني مجهول وعمر بن بزيع قال عنه الذهبي في الميزان مجهول فإذا إسنادهم هلهل مثل هذا يقولون عنه إسنادهم هلهل قال أبو عمر هذا الحديث ضعيف لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروك الحديث وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل وإنما يتشددون في أحكام في أحاديث الأحكام قلت لا فإن هذا الاجتهاد من ابن عبد البر رحمه الله لا يوافق عليه والشريعة متساوية الأقدام فينبغي أن يتحرى في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل ما يتحرى في أحاديث الأحكام وغيرها لأنه إن لم يفهم منه هذا بعض الأحكام فهم منه آخر وفوق كل ذي علم عليم وقد نبه على ذلك أهل العلم بتنبيهات جيدة ألف علي الرازحي رسالة في هذه المسألة فرحت بها كنت أظنها من جهدي والتقطها من بعض المجلدات وبالمطابقة وجدنا أكثر من نص أكثر من وضع يدل أنها ملتقطة وقدمت لرسالة جهة ذكرت من يعني أكثر من فكرة في أنه لا يحتج أو لا تذكر على حديث ضعيفة في الفضائل فالله المستعان عيب عليه عيب قل له عيب عليك الذي يريد أن يكتب ما يذهب مثلا إلى كتاب مؤلف ويلخصه ويدبلجه هكذا وإذا به ما يسمح يا أخي اكتب اجتهد جمع وتعب وعندك آيات وأحاديث وفضل الله واسع أما تذهب تستخلف لك كتابا ثم تأتي كأنه جهدك وإنما لخصته إن أحسنت التلخيص أقصد يعني إنما يعني أخذته إن أخذت الكتاب ما يصلح بارك الله فيكم والله هذا يشين صاحبه وإذا لخصت فاصنع كما صنعنا في كتاب الحقائق الوفية حين أخذنا من ذلك الكتاب أمثاله وأضفنا الفضل لأهله وقد استفدت من كتاب كذا وكذا هذه الفوائد وأخذت عنه وأحيلها بنصها أحيلها بنصها إلى الكتاب كتاب كذا وكذا وهكذا سواء كان الكتاب يعني لمن تعرفه أو من لا تعرفه إن رأيت فيه ما ينفع المسلم وأردت أن تستفيد منه إذن الفضل لأهله يا أخي هذا بركة وليس عليك من نقص القصد هو إيش القصد نفع المسلمين ولا القصد تشبع تشبع ما لم يعطك ثلابس ثوب يزور رأيت شيئا ينفع الناس وأخذت منه عزوتها إلى أهله ما في معنى لكن مع ذلك الاجتهاد الذي يقوم به الإنسان لنفسه خير بقي ما كان مثل كتب الضلال إن وجدت فائدة عد إلى مصدرها وخذها من مصدرها ولا تدل الناس على كتب الضلال حتى لا يضلوا لا يضلهم لا يضل يضلون لا يضلون. إنه يخشى على من يقرأ فيها يأخذ الكتاب وعلى أنه قد أخذ منه فلان وهكذا. قال وقد تعقبه المحقق الشوكاني فأجاد. قال في الفوائد يتعقب ابن عبد البر، هذا من الضعيفة، فيه تعقب على ابن عبد البر عند الحديث، الحديث في الضعيفة برقم 452. ذكر كلام ابن عبد البر على الحديث ثم قال وقد تعقبه المحقق الشوكاني فأجاد، فقال في الفوائد صفحة 100 وأقول إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها، فلا يحل إذاعته الأصل إضاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة، يعني نشر شيء منها، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف، والقلب يشهد بوضع ما ورد في هذا المعنى وبطلانه. يعني موضوع شوكان يشير إلى أن الحديث موضوع وذكره في البدائل في الفوائد المجموعة. وقد روي الحديث بلفظ آخر وهو من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها موضوع. ومن أجل هذا يا إخوان ابن عبد البر أدخل في هذا الكتاب النفيس جملة من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة على هذا المعنى، تساهل بعضهم كثير، ويا ليته ما أدخل لنا إلا ما كان من حسن لذاته أو لغيره، صحيح لذاته أو لغيره، وحسن لذاته أو لغيره، وحتى في الآثار. لكن إن شاء الله فائدة عظيمة، يعلم أنه ضعيف وينتقل لغيره، والباب فيه ما يغني عنه.